إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وهلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، عباد الله، فإن من عظيم نعمة الله تبارك وتعالى على عباده ومن سابق عطائه وفضله عليهم ما يبلغهم إياه من الأماكن المقدسة والأزمنة المباركة لينالوا عظيم خير ربهم تبارك وتعالى فيها، وليحصدوا من وراء ذلك جبالا من الحسنات، ولتوضع عنهم أمثالها من الأوزار والسيئات. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل للطاعات مواسم يجد فيها المجدون ويجتهد فيها المخلصون، فيفوز بعظيم عطاء الله تبارك وتعالى وكبير فضله عليهم. وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن الله تبارك وتعالى قد أمر موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أرسله إلى قومه أن يخرجهم بما أرسله الله به من الظلمات إلى النور، وأن يذكرهم بأيام الله، ليشكروا الله تبارك وتعالى على ما كان من خير تحصل لهم، وليغتنموا ما فيها من فضل بصالح الأعمال حتى يجزيهم الله تبارك وتعالى على ذلك الجزاء الأوفى. ومثل هذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه، فإنه قد بين لأمته كل خير أمره الله عز وجل به، خيرا يقرب الناس من الله إلا دلهم عليه، وما ترك شرا إلا وحذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم أبواب الخير التي من الله تبارك وتعالى بها علينا ما بلغنا من إدراك هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة الحرام. فهذه الأيام المؤمنون الصادقون فيها أحد صنفين، منهم من أراد الله عز وجل به الخير فأنزله البلد الحرام ومكنه من رؤية الكعبة المشرفة فيطوف بها ويصلي بساحتها، إذ الصلاة هناك بمئة ألف صلاة فيما سوى هذه البقعة المباركة. فهناك تسكب العمرات وتغفر الذنبات وتتنزل عليهم رحمات رب البريات ليعودوا وقد غفرت سيئاتهم، بل وبدلت بفضل الله ومنه الى حسنات. هذا لمن ادى فريضه الحج على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى وعلى النحو الذي بين رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته القوليه والعمليه. فإذا أكرم الله عز وجل من أكرم من عباده بتلك المنحة العالية الغالية فقام بما ينبغي عليه العبد خير قيام، رجع ببشارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث، يعني لم يأتي الفاحش من القول او من الفعل، ولم يفسق، يعني لم يأتي بمخالفة لامر الله تبارك وتعالى، وحافظ على ان يضبط اقواله وافعاله بضوابط الشرع، رجع كيوم ولدته امه، يعني رجع نقيا من الذنوب كأنه ولد لساعته، فليستأنف العمل فيما بقي من عمره بعد صفحة ابيضت بأداء تلك الفريضة وقضاء هذه المناسك. هذا ما أكرم الله عز وجل به من أكرم من عباده، وأسأل الله أن يتفضل علينا بمنه وكرمه العام المقبل وما بعده بزيارة تلك البقاع، وأن يتفضل علينا ويكرمنا بأن ننهل من خيراته وبركاته فيه لنعود وقد غفرت ذنوبنا، وأن يكتب لنا وفاة بروضة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم سجدا، وأن يجعل لنا ببقيع تلك الأرض المباركة قبورا إنه جواد كريم. ولكن ماذا لغير من أكرمه الله عز وجل بأداء تلك الفريضة من المؤمنين الصادقين؟ أيحرموا كل هذا الفضل وكل هذا الخير؟ أبدا، أكرمه الله عز وجل بهذه الأيام التي يقضيها إخوانهم في تلك البقاع الطاهرة، فامتن عليهم بعظيم فضله الذي إن تعرضوا له وهم في بيوتهم وفي مصانعهم ومزارعهم وفي مساجدهم نالوا من خير الله وبركاته ما لا يخطر له ببال. فإنها الأيام المباركة الفاضلة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. يعني هل يكفيك أيها العاقل، الحجر هنا هو العاقل، هل يكفيك أيها العاقل الذي هو ما أقسم الله به ببيان فضل تلك الأيام؟ إن كنت عاقلا حقا فاكتف بما ذكر الله لك من فضل تلك الأيام وبما أقسم به على ذلك لتغتنم هذه الأيام ولا تفوت لحظة منها. والموفق لذلك من وفقه الله تبارك وتعالى، والمحروم من حرم بذنوبه بركة هذه الأيام وخير الله تبارك وتعالى. عباد الله، قلت إن كل إنسان يمكن أن يحصل من عظيم فضل الله في تلك الأيام على قدر جده واجتهاده وعلى حسب توفيق الله تبارك وتعالى له، وتوفيق الله للعبد بقدر ما يعلم من حرص العبد على الخير وإخلاصه في طلبه. فكلما كان العبد أخلص وأحرص كلما كان عطاء الله له أعظم، فالأمر موكول إلى العبد مرتبط بمدى إخلاصه وحرصه. قال الله عز وجل آمر نبيه أن يبلغ تلك الرسالة لأصحابه ولأمته من بعدهم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أهد منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا سبقك غيرك أو سبقت غيرك فاعلم أن ذلك بشيء كان في القلب علمه الله تبارك وتعالى، فسبقك به غيرك وسبقت بما في قلبك غيرك، فاجتهد وجد وصف القلب وخلص النية وسل الله التوفيق، يؤتك الله عز وجل ما تتمنى وفوق ما تتمنى، وهو الجواب الكريم سبحانه وتعالى. ثم إن أعجبك أمر الحجاج هناك فاعلم أن ما يقال لك هنا هو ما يقال له هناك، فعلى قدر إخلاص المخلصين هناك يؤتيهم الله عز وجل من فضله. ولذلك يمكن القول ليس كل من راح راح وليس كل من قعد قعد، فكم من قاعد عن تلك الفريضة معذور بقعوده سبق بفضل الله غيره ممن ذهب إلى هناك وفاق وسعى بما علم الله في قلبه من الإخلاص والحرص وصدق النية وطهارة قلبه من الأمراض التي هي فيه نحو نفسه ونحو عباد الله تبارك وتعالى. فتصفية القلب أمر مهم يعينك على ذلك أداء تلك الطاعات في تلك الأيام وأعظمها الصيام، فإن الصيام من الأمور التي بها يهمل نشاط الشيطان في نفسك ويحصل له فطور كبير من أن يوسوس لك أو يزين أو يسيطر، فإن الصيام من الأعمال التي بها تفضلا من الله عز وجل يبعث الله عز وجل سلطان الشيطان على العبد. والأعمال التي يمكن للمسلم أن يعملها فيحصل من ورائها الخير العظيم، ويسبق على قدر إخلاصه وحرصه في أدائها كثيرا من الناس كثيرا أعمال كثيرة. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لك عملا على سبيل التعليم، بحيث لو لم تفعله لحرمت خير هذه الأيام، ولكنه فتح لك الباب في كل أنواع الطاعات لتفعل منها ما استطعت. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال الراوي يعني العشر الأولى من ذي الحجة، يقول لك ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من العمل في أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله يعني المجاهد في غير هذه الأيام لا يدرك ثواب العمل في هذه الأيام؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هو الذي لو عمل في غير هذه الأيام يمكن أن يدرك ثواب العامل في هذه الأيام. إذا فالباب مفتوح والمسابقة قائمة وسوق المنافسة رائجة، فنافس غيرك في أداء تلك الطاعات والمسابقة إلى تلك الخيرات. فلهذا أمرك الله، قال الله: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فما هي الأعمال المقترحة؟ أو على الأقل ما هي النماذج المقترحة من تلك الأعمال التي يمكن إذا عمل الإنسان بها أو ببعضها أدرك هذا الفضل وحصل هذا الخير العظيم؟ أذكر بعض هذه الأعمال بإذن الله تبارك وتعالى سريعا عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين وصفة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم الأعمال المقترحة التي يمكن للعبد أن يحصل بها الخير تطهير القلب من كل أمراض، من الشك والنفاق وسوء الأخلاق، تطهيره من الكبر، من العجب، من الحقد والحسد، من كراهية الخير لعباد الله، تطهيره مما فيه من الألم وحب الذات، تطهير القلب وتنظيفه مما يشغله عما يقوم به صاحبه من عبادة. فكم من قلب يصلي صاحبه ولم يعد قلب من ذلك شيئا، وكم من قلب يتصدق صاحبه وما استحضر القلب نية واحدة لصدقته. والصدقة تطفئ نار الرب، تطفئ غضب الرب، وهي في الوقت نفسه باب عظيم من أبواب الشفاء، بل وتكبر عن صاحبها 70 بابا من أبواب ميتة السوء. وكل ذلك يحصل العدل منه على قدر إخلاصه حين صدقته. وكم من قلب سهى ولهى وغفل. فصام الصائمون ما صام من رمضان وغيره ولم ينتفع القلب من ذلك بشيء قل او كثر. وكم من قلب حد صاحبه ثم عاد وهو ما زال متسقا باقدار المعاصي. سافر وجواله فيه مئات الصور التي لا يحل له ان ينظر اليها، وعشرات المقاطع التي لا يجوز له ان يسمعها. ولهذا قلت لك فيما سبق، ليس كل من راح راح، وليس كل من قعد قعد. ولهذا قال سلف الأمة الصالح في شأن أبي بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة الذي نزل القرآن يمدحه ويزكي إيمانه، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما سبقكم أبو بكر بشيء وقر في قلبه بيقين وإخلاصه وصدقه. ولهذا لم يسمى الصادق، وإنما سمي الصديق صدق بعد أن صدق. فالتصديق أولا ثم الصدق ثانيا. فأول ما ينصح به حتى تسبق كثيرا من الناس هنا وهناك أن تصفي قلبك لله، وأن يكون قلبك محبا الخير لعباد الله القريب منهم والبعيد، ذي الرحم من باب أولى وضيفه كذلك. ثم يأتي دور الملك، فالأولى إصلاح القلب، فإذا صلح القلب صلح البدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ثم تأتي في المرتبة الثانية في الترتيب وليست في الأهمية أداء الفرائض على النحو الذي يرضي الله، فالصلوات تؤدى في جماعة الخمس، والزكاة تؤدى في نوعين، والصوم يؤدى كما أمر الله، والحج يؤدى ابتغاء وجهه كسائر ما ذكرنا. فإن أداء الفرائض أولى ما يقرب العبد من الله. قال الله عز وجل كما في الصحيح فيما بلغ عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب ما تتقرب به إلى الله أداء الفرائض. فإذا قمت بذلك فدونك المرتبة الثانية، وهي اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على تطبيق سنته. قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، كما هو الحديث نفسه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، هي السنن، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اهملها من اهمل بحدث واهيه، واستمسكوا على حساب ذلك ببدع ما انزل الله بها من سلطان، وللاسف وجدوا من يزين لهم تلك البدع ويهون في نفوسهم من شان تلك السنن التي كان عليهم ان يستمسكوا بها. بل ابتليت الامه بمن يحارب سنه رسول الله. اسال الله تبارك وتعالى ان يشفي صدورنا منهم وان يثبته فينقلب خائبين. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بالامر. هذا هو الطريق: تسويه القلب، اداء الفرائض، اتباع النوافل. اذا بلغ العبد هذا قال الله: فاذا احببته بسبب هذا كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع الا ما يرضي الله عز وجل، وبصره الذي يبصر به، فلا يبصر الا ما يرضي الله عز وجل. وإياكم وذنوب الخلوات فإنها المهلكات. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. في هذه الحالة أصبح متصلا بالله، هذا هو الولي الحق لله، ولئن سألني لأعطينه، على طول تأتي الإجابة. ولئن استعاذني، يعني إن طلب مني أن أجيره بمكروه أجرته، ولئن استعاذني لأعيدنه. ولكن من منا يمكن أن يعينه الله على أعدائه، على نفسه المارة بالسوء، وعلى هواه، وعلى دنياه، وعلى شيطانه، حتى يصل إلى تلك المرتبة؟ قلت لك الموفق إلى ذلك من وفقه الله تبارك وتعالى. ثم من أداء النوافل التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام، وهذه أيام الذكر، أيام الحجة، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، هذه أيام التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قل لي أليس التكبير من يوم عرفة إلى رابع أيام العيد؟ أقول لك التكبير اسم المقيد، إنما التكبير المطلق من الآن كبر، كلما قابلت أصدقاء تكبر يكبروا معك، كلما دخلت بيتك تكبر، إذا انتهى النهار وجاء الليل كبر، إذا انتهى الليل وجاء النهار كبر، إذا دخلت عملك كبر، هذه أيام التكبير، وهو من أعلى أنواع الذكر، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. ثبت ذلك عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر قولا وفعلا رضي الله عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كنت مضحيا فأمسك عن أن تأخذ من شعرك أو أن تقدم شيئا من أظفارك، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: ولعل الله تفضل بذلك على عباده الذين لم يحجوا ليعطيهم أجر الحجاج، فإنهم بذلك يتشبهون بالمحرمين، وهذا لرب البيت فقط، وليس لكل أفراد الأسرة أطفالا ونساء، إنما هو لرب الأسرة الذي سيضحي. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير. ثم الأوقية وما فيها من خير، فإن لك بكل قطرة من دمها حسنة، ولك بكل شعرة أو بذرة من صوفها حسنة، وإنها تأتي يوم القيامة بكامل هيئتها في ميزان حسنات، حتى بأظلامها وبصوفها وشعرها وقرونها، فطيب بها نفسا كما ذكر ذلك الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. ثم دونك صوم يوم عرفة الذي يكفر الله به ذنوب سنة ماضية وسنة باقية، فلا تفوت على نفسك ما استطعت من هذه الأبواب من الخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعل بفضلك رايه الحق والدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء عبادك في السودان، اللهم احقن دماء عبادك في فلسطين، اللهم اشهد وفاتك على يهود، اللهم عليك بهم، اللهم ارض الارض من دمائهم، اللهم اجعل اموالهم ونساءهم وذراريهم غنيمه لاخواننا المجاهدين. اللهم اقر اعيننا بحوله المسجد الاقصى الى حوزه المسلمين، واكتب لنا فيه صلاه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واقض ديوننا وبيض وجوهنا، واكرم شهداءنا، وارفع في الجنه درجاتنا، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعلى الصلاه.